شبكة سما الإنشادية تقدم صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد المشارق والمغارب. مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. من أصل أصيل حل في أعلى الذوائب من قصي ولؤي باذخ المجد بن غالب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. وتلا مجدك فخرا في رفيعات المراتب لا برحنا في سرور بك يا عالي المناقب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. ما بدا نور الكواكب ما بدا نور الكواكب ما بدا